ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. وقوله لقد رأيت أو لقد أمرت أن أتجوز، لقد أريت أو لقد أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وذكر أن السحر أنه مناف للتوحيد، لأن السحر كما سبق لا يتأتى بدون الشرك، لأنه تعاون الشياطين مع شياطين الإنس، والشيطان لا يخضع للإنسان أو يطيعه إلا إذا خرج من دينه بأن يأتي بأمور يحبها الشيطان وتكون مكفرة، مثل تمزيق المصحف أو دياسه بالقدم أو البول عليه وما أشبه ذلك، ومثل الذبح لغير الله، وكذلك مثل أنه يسجد له وما أشبه ذلك من الأمور المكفرة. فإذا فعل ذلك الساحر أطاعه الشيطان في بعض ما يريده، فاجتمع شر الإنس هذا الذي هو عبد للشيطان مع الشيطان، ثم يحصل المراد الذي يريده بضرر المسحور، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا، وإن شاء لم يفعل. والغالب أن هذا يحدث لمن كان غافلا عن ذكر الله، أما الذي يتحرز بذكر الله وبالأوراد مثل قراءة آية الكرسي والمعوذتين وما أشبههما من آيات الله جل وعلا، فإنه لا يستطيعه الساحر ولا الشيطان، لأن هذه من الأحراز كما ثبت ذلك في الصحيح عن أبي هريرة حينما كان يحرس الصدقة وجاءه الشيطان يأخذ منها بصورة إنسان، وفي الأخير قال: أخبرك بما ينفعك، وهو أنك إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فهكذا إذا قرأ أيضا المعوذتين وغيرهما، وهذا أمر جربه الناس الآن، من كان يتحرز بالأذكار والأوراد التي هي أسماء الله وصفاته ما تستطيعه الشياطين ولا السحرة، ما تستدرك، لأن السحر كما قلنا لا يكون إلا بواسطة الشياطين، وبدون ذلك لا يفعل شيء ولا يستطيع. ثم كل هذا يدل على أن السحر له حقيقة، وأنه يمرض وقد يميت، ولكن مثل ما سبق يكون للقلوب الغافلة عن ذكر الله الخالية عن التعلق بالله جل وعلا، كما سيأتي في الحديث الذي ذكره. وهذا الباب عقده المؤلف ليلحق به ما هو نظير السحر وإن لم يكن سحرا. فمثلا النظر في النجوم واقتباس شيء مما يزعم أنه من علومها هو نوع من السحر، كما قال ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد زاد في سحره. هذا ليس سحرا حقيقة، وإنما هو شبيه به، لأن السحر سبق تعريفه بأنه أمور وعقد خفية يختفى أسبابها على كثير من الناس، وإنما هو بالتعلم والخضوع للشياطين. وهذا كذلك كونه مثلا يخبر أن النجم الفلاني إذا طلع صار كذا وصار، قد يكون موافقا للقدر، وإلا فالنجوم ليس عندها تدبير ولا تسخير ولا خروج عن أمر الله جل وعلا. كذلك هذا الحديث الذي ذكر تكلم عليه الذي رواه النسائي، أنه يعني من تعلق على شيء وكل إليه، تعلق يقول يكون في فعل القلب بخلاف التعليق، علق وتعلق، فعلق هذا يكون بفعل الجوارح غالبا، وتعلق غالبا يكون بفعل القلب، يعني اعتقاده وعمله، لأن القلب له عمل مثل الخوف والرجاء والسكون والاطمئنان إليه وما أشبه ذلك. وفيه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا تشبه بالسحرة، لأن السحرة إذا أرادوا أن يعقدوا شيئا مما يعتقدونه فيما يؤذي الإنسان أو يمنعه من الوصول إلى شيء معين، يعقدون عقد من الخيوط وغيرها ثم ينفثون عليها ويذكرون أسماء الشياطين الذين يخضعون لهم، ثم إذا عقدوها قد ينعقد مرادهم بإذن الله الكوني القدري، وقد لا ينعقد. فإن كان الذي يقصد ممن يتحرز بالله جل وعلا وأسماله ما يحصل شيء، وإن كان عنده غفلة سهو وفون ذلك قد يحصل له ما يؤذيه. فلهذا من تشبه بهم صار منهم، يعني في الحكم. ولهذا قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. لأنه كما سبق السحر لا يتأتى إلا بالشرك، فليس معنى هذا أن الذي يعقد العقدة تشبها بالسحرة أنه يكون ساحرا، وإنما المقصود أنه تشبه بهم فأخذ حكمهم. ومن صار ساحرا فإن السحر يقتضي الشرك، أن يكون مشرك، والشرك كما سبق بالفعل الذي ذكرته من أفعال السحرة من الاستهانة بالمصحف، وكذلك كونه يذبح لغير الله أو يسجد لغيره أو ما أشبه هذا، فهذا شرك ظاهر، ولا يتأتى السحر إلا بهذا كما هو معلوم عند السحرة. وإن كان السحر يتعلم ولكنه بهذه الطريقة، ولهذا قسموا السحر إلى قسمين: سحر حقيقي وسحر ليس حقيقي وإنما هو ملحق به، وهذا مثله وهذا مثله. والذي مثلا يتشبه بأهل الباطل أو بأهل الكفر وغيرهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني في الحكم والجزاء يكون منهم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، قلنا إن التعلق غالبا يكون لفعل القلب، تعلق شيء ولهذا قال وكل إليه، يعني أنه أن الله يتخلى عنه ويكله إلى مخلوق مثله أو أنقص منه. ومن وكل إلى المخلوق ضاع وضل وهلك، لأن الله هو الحافظ وهو المتصرف في الكون كله، ولا يقع شيء من الأشياء من حركة أو سكون في الكون كله إلا بإرادته وإذنه، وإرادته إذا كانت موافقة لشرعه فإنه يحفظه، أما إذا كانت مخالفة فإنه يتخلى عنه ويكله إلى ذلك المخلوق. ومن مكل إلى نفسه أو إلى نظيره فإنه يضيع ويهلك ويكون من جند الشياطين وليس من جند الله جل وعلا، وإن كان قد يحصل له شيء من مراده العاجل فهذا يكون زيادة في ضلاله وزيادة في بعده عن الله جل وعلا. وعلى كل، التعلق يجب أن يكون بالله، أن يكون قلب العبد متعلقا بربه، والتعلق معناه الثقة بالله جل وعلا والاتكال عليه واللجوء إليه، وأنه يحفظ عبده كما قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. إذا كان عبدا لله صادقا مخلصا كفاه الله من كل أذى من شياطين الإنس والجن، فلا يستطيعون. ولا يقال إن السحر قد يقع لأولياء، فإن أفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الخلق أصابه السحر. يقول هذا لا ينافي ذلك، لأن الابتلاء قد يقع ثم ولكن ما يؤثر عليه ويذهب، ولهذا ذهب باللجوء إلى الله، يعني سحره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ألا استخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أفتح على الناس باب شر، فشفاه الله جل وعلا بدون أن يستخرجه مع وجوده ومعرفته بمكانه. وهكذا الذي يلجأ إلى الله صادقا ويتعلق قلبه به فإن الله يكفيه، وهذا أمر مجرب ومعلوم. ولكن الناس يختلفون في التعلق والتوكل على الله، منهم من يكون توكله ضعيف فهذا قد يصاب، ومنهم من يكون تاما متوكل على الله فلا يضره شيء بإذن الله إلا إذا جاء القدر، لأن هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن تسلم لأحد، لا بد أن يكون فيها منكدات ومنقصات، وفيها مرض وفيها أسقام وفيها أشياء كثيرة جدا، وفي النهاية الموت، لأنها ليست محل استقرار وإنما هي للابتلاء والامتحان والعمل. فالسالم السلامة التامة لا تكون إلا في دار السلام. ثم قالوا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ، يعني أنهم قالوا بلى نبئنا، فقال: النميمة، القالة بين الناس. النميمة مأخوذة من النم، وهو نقل الكلام على وجه الإفساد بالخفية، وهذه شبيهة بالسحر لأنها تفرق بين الأحبة وتفرق بين الإخوان، لأن النمام يفسد كثيرا مثل إفساد الساحر أو أكثر. فلهذا ذكر ذلك المؤلف الحاقا لها بالسحر من أجل أنه أن النمام يعمل مثل عمل الساحر، وهذا أمر ظاهر. فالنمام يأتي إلى كل فريق بوجه، بالوجه الذي يناسبه، ويظهر أنه ناصح له، وهو لا يريد إلا الإفساد، أن يفسد بينه وبين الآخر، وهي من أعظم الجرائم، هي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث: لا يدخل الجنة نمام. هذا لأن لهذه الأمور التي يعملها. فلهذا قال العظ، العظ يعني الهلكة التي تهلك الإنسان، فقال النميمة فهي مهلكة، يعني تهلكه بفعله، كما جاء أن شر الناس ذو الوجهين، وذو الوجهين هو النمام الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يأتيهم بصورة الناصح ويأخذ منهم الشيء الذي يريده، ثم يذهب لمقابله ويقول له أنه يقول كذا وكذا وكذا وكذا، وينمي ويشغل هؤلاء بهؤلاء، فتحصل العداوات وتحصل المباغضة والمقاطعة من أجل ذلك. وهذا من أشر الأمور، لأن الله أمر بالاجتماع وأمر بالمحبة والإلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا عملتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. فهؤلاء على خلاف ذلك، فلهذا ألحق بالأعمال الخبيثة أعمال السحرة. وقوله القالة بين الناس يعني التي فشت بين الناس، تفشو بين الناس، فهي من الكبائر التي توعد عليها بالنار، كما في الحديث: لا يدخل الجنة نمام. هذا مصيبة يعني في الواقع. فالنمام هو الذي يفسد بين الأحبة والأقرباء وغيره، كما تفسد السحرة ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه وبين الأصدقاء. لأجل إيش؟ ما وراء ذلك للإفساد فقط، لأجل أن يفسدوا بينهم فقط، فعملهم قد يكون أشد من عمل السحرة، وأكثر فسادا منه، ولهذا يلحقون بالحكم، ولكن الساحر يكون كافرا إذا كان سحره حقيقي، كما سبق أن السحر لا يتأتى إلا بالشرك، والمشرك كافر ولا يدخل الجنة، فالجنة تكون عليه حرام إلا أن يتوب. الأمر الثاني أن الساحر حكمه القتل، كما جاء في الأثر حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. أما النمام فإذا فشى أمره وظهر عليه له التعزير، أن يعزر أو يعمل معه الشيء الذي يناسب، والأمر إلى ولي الأمر في هذا، فيوكل إليه، ولكن له أنه يمنعه، يسجنه أو يعزره أو غير ذلك، وليس حكمه الكفر، لأنه كبيرة من الكبائر التي توعد عليها في النار، يعني عمله. وقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، من هذه تبعيضية من البيان، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، والبلاغة إذا كانت في نصر الباطل فإنها مذمومة، بل يكون صاحبها من حزب الشيطان الذي ينتصر للباطل ويحارب الحق، والحديث وروده وسببه بهذا المعنى، فلا يكون كما قال إن الجمهور أنهم يرون أنه من المدح، يعني ظهر مظهر المدح، بل هو ظهر مظهر الذم، ولهذا قال من البيان، إن من البيان لسحرا. فالإنسان قد مثلا يكون عنده فصاحة وبلاغة فيزين الباطل ويحسنه، وكذلك يذكر الحق بصورة تكون فيها يعني تنقص له وازدراء، فالسامع يظن أن الباطل حق والحق باطل بمثل ذلك، فيكون هذا ملحقا بأنواع السحر، لاحقا بأنواعه، كما يقال في وصف العسل، أو تقول مجاج النحل تندح وإن شئت قلت قيء الزنابير، فقيء الزنبور يعني الزنبور ذباب، كيف يكون يعني إنه من فمرة يكون مدح ومرة يكون ذم، ولهذا يقول مدح وذم وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، يعني أن الإنسان إذا أعطي من البلاغة والفصاحة يستطيع أن يذم ما هو ممدوح ويمدح ما هو مذموم، فيكون هذا نوع من السحر. وقد قال الله جل وعلا في وصف المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني تسمع لقولهم يعني عندهم بلاغة وفصاحة ولسن، وكذلك أجسامهم يكون فيها يعني ونصبهم شيء من الجمال، تعجبك صورهم ومناظرهم، ولكن المخبر خبيث. فهكذا الإنسان الذي يكون بهذه الصفة، فعلى هذا يكون هذا ذما وليس مدحا، ولا يمكن يعني إيراد المؤلف له في هذا لا يمكن أن نقول إنه من باب المدح، لأنه ذكره في أنواع السحر، شيء من أنواع السحر. أنواع السحر كلها مذمومة، كلها أيضا لا يكون فيها إلا شر، لا يكون فيها خير. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني هذه المسألة الأولى، وقد سبق تفسير العيافة وأنها زجر الطير، وزجر الطير قد لا يكون معلوما الآن لأنه كان من أفعال الجاهلية العرب، وهو نوع من الطيرة، إذا أراد أحدهم أن يذهب مذهبا سفرا أو غيره أو يعمل عملا أصبح ينظر للطيور ويزجرها لتطير حتى يستدل بطيرانها، فإن جاءت من يمينه تفاءل ومضى، وإن جاءت من شماله تشاءم ورجع، وإن كانت تنطحه نطيح أو تسنحه سنحا أعاد الأمر. فزجر الطير عندهم من هذا القبيل، يعني يستدلون به، وأي دليل يدل على كون الطير طار من هذه الجهة أو من هذه الجهة، كله من عمل الشيطان. وكذلك صوته نعيب الغراب، نعيبه يتشاءمون به باسمه وبصوته وبغير ذلك. فزجر الطير يعني النظر في طيرانه والاستدلال به على المستقبل، وهذا نوع من الشرك. قال الثانية: تفسير العيافة والطرق. وهذا العيافة كما قلنا، أما الطرق فهو الخط يخط بالأرض، ويستدل بهذا الخط على المغيبات أو المسروقات أو غيرها، كما الآن يصنع كثير من الناس، يقول يقرأ الكف أو الفنجان فنجان البن أو ما أشبه ذلك، ويقول إنه سيكون لك كذا ويكون لك كذا، وهذا نفسه نفس الطرق، غير أنه تغير بهذه الصفة، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك، وقع في القول على الله بلا علم وبالحدس والتخمين وإضلال من يضله بهذه الطريقة، وقد يأكل ماله بالباطل، قد يبذل له شيئا لذلك، فيكون مرتكبا أمورا متعددة من الأمور التي لا تجوز، من فعل هذا الفعل ثم الحكم على أنه يكون كذا وكذا، ثم أخذ الأجرة التي هي من المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل. أما الطيرة فسيأتي الكلام فيها لأنها أعم من هذا. نعم. قال الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر. نعم. الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. العقد، العقد مع النفث من ذلك، هو النفث، ما هو النفث؟ النفث هو إخراج شيء من الريق مع الريح، مع النفس، وهذه يحصل بالرقية، وتحصل برقية الشيطان الذي هي هذه النفس، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات السواحر، لأن الغالب أنها يقع من النساء، ما هذا يقع من النساء، قال من شر النفاثات في العقد، يعني أنهن يعقدن العقد ثم ينفثن عليها، ومقصودهم بهذا أن ينعقد المراد الذي أرادوه، إما منع الزوج من زوجته أو ما أشبه ذلك مما يعقدون عليه كما هو معروف من صنيعهم. وإذا كان ذلك بواسطة الشيطان قد ينعقد، إذا كان المعقود له هذا من أهل الغفلة الذين لا يتحرزون بذكر الله وبالأوراد قد ينعقد، وإن كان من هذا ممن يتحرز بذكر الله ما يضره، ما يضره شيئا، وإن اجتمع سمعت السحرة كلهم على ذلك، لأن الشياطين يطردها ذكر الله، فلا تستطيع أن تصل إلى من يذكر الله جل وعلا ويتحرز به كما سبق. قال الخامسة أن النميمة من ذلك، يعني هذا تصريح من المؤلف رحمه الله أن النميمة من السحر، يعني في الحكم، لأنها تفرق كما سبق، تفرق بين الأحبة وبين الجماعات وبين الأخوان والأصدقاء وغيرهم بفعل قبيح كذب مبني على الكذب والإفساد. نعم. قال السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، هذا أيضا تصريح منه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أنه ملحق بالسحر، ولهذا قال من بعض البيان أنه من ذلك، والمقصود البيان الذي ينصر الباطل ويقاوم الحق، فهذا قد ينطلي على كثير من الناس، وهذا يصنعه كثير من الناس، حتى كتب الباطل كلها من هذا القبيل، تجده يصف الباطل ويحسنه ويستدل عليه، يأتي بالأدلة والحق بالعكس. إذا كان أعطي بيانا وقوة بالفصاحة وغيرها قد يؤثر كلامه لمن يقرأه أو يسمعه فيكون من هذا القبيل، وقد مثلا لا يميز بين هذا النوع وبين من يكون عنده أيضا عدم قوة في البيان في بيان الحق، قد لا يميز بين هذا وهذا فيغتر. لهذا قال إن من البيان لسحرا، وقد ذكروا أن من سبب ورود الحديث أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما لصاحبه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأني كذا وكذا وكذا، يعني من باب الثناء عليه، فأخبره بخبر ما حسن له فغضب، فلما غضب تكلم كلاما أشد من الأول، فقال الرسول والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لأنه خيل له أنه على غير الحقيقة. قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوب ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة هي الاتصال بالشياطين، أن يكون له شيطان يسميه رئي لأنه يتراءى له ويخبره بأمور لا يستطيعها، لأن الشياطين تصل إلى أشياء ما تصل إليها الإنس، يخبرون لأنهم يعرفون بعض المغيبات التي غابت، وقد مثلا يسترقون السمع من الملائكة، الملائكة يكونون في السماء يعني في السحاب أو دون السحاب، ثم يتكلمون فيما بينهم في الأمر الذي أمروا به، والشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى استماعهم، وهؤلاء الذين يسترقون السمع يستمعون، ثم قد يرسل لهم شهاب فقد يقتل الشيطان وقد يذهب عقله وقد يصيبه وقد لا يصيبه يسلم، وهم يعرفون هذا، ولكن مع ذلك يخاطرون بأنفسهم حتى يضلوا بني آدم، وهذا لنوع منهم جنس منهم، لأن الشيطان يفرق جنوده على الأمور التي تضر بني آدم وتضلهم، ويجعل لكل فريق وظائف يوظفهم فيها. وكان العرب يعني في الجاهلية يفتخرون في الكهانة، إذا كانت القبيلة عندها كاهن افتخرت على القبيلة الأخرى وصاروا يتحاكمون إلى هذا الكاهن، وكانوا يعظمون ذلك. فلما جاء الإسلام أبطل هذا كله، وكانت الكهانة كثيرة قبل الإسلام وهي مشهورة، وقصصهم وأخبارهم منتشرة في كتبهم وكتب الأدب وغيرها. ثم بقي هذا الأثر أيضا موجود لا يزال عند بعض الناس، فلهذا ذكر المؤلف هذا وقال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحو الكهان مثل الرمال الذي يخط في الرمل، ومثل الذي يضرب بالحصى أو بالودع أو يخط خطوطا ثم يستدل بها على أمور غائبة، ومثل الذين ينظرون في النجوم في الطوالع يقول: أنت مولود في كذا وطالعك كذا يكون لك كذا وكذا، ومثل الذي يسمونه الآن قراءة الفنجان وقراءة الكف، وكله كذب وحدس وتخمين، ولكن قد يصادف القدر فيصدق، بخلاف الكاهن، الكاهن يعتمد على خبر الشيطان، والشيطان يأتيه بكلمة صحيحة ولكنه يكذب معها 100 كذبة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتراكبون بعضهم فوق بعض، ثم إذا خطف الفوقاني الكلمة من الملائكة أعطاها من تحته بسرعة، والذي تحته والذي تحته، وهكذا قبل أن يأتيهم الشهاب، فإذا وصلت من في الأرض أسرع بها إلى قرينه من الإنس الكاهن، ثم قرها في أذنه وكذب معها 100 كذبة، ثم يصدق الكذب الكثير، يعني 100 لأجل تلك الكلمة التي جيء بها من الملائكة. فجاءت الأخبار كما ذكر المؤلف هنا بالمنع من هذا وتحريم ذلك، يعني ائتيان أو التصديق. فقال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا قال أتى العراف فسأل عن شيء، عن شيء من الأشياء، أي شيء يسأل عنه. والإتيان يعني قد يأتي للتفرج، وقد يأتي لأجل أن يقول أبنظر كيف، شو أخباره، وش ماذا يقول، أو ما أشبه ذلك، لأن الحكم أنه يعلم من أول وهلة أنه باطل وأن عمله ضلال، ثم يجتنبه ويبتعد عنه ويحذره. أما الائتيان فهو يدل على أنه يميل إليه، أو أنه يجل لأجل أن يختبر أو يصدق أو ما أشبه ذلك، فحكم بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذه عقوبة. ومعنى قبول الصلاة أنه لا أجر له فيها، أنها ولا يقال إنك تعيد الصلاة، ولكن ليس له ثواب فيها، أي غير مقبولة، الذي لا يقبله الله جل وعلا لا ثواب فيه، يكون 40 يوم غير مقبول الصلاة كأنه لم يصلي. هذا مجرد الاتيان والنظر في أمره هل يصدق لما يصدق، وإلا مثلا يتفرج عليه وما أشبه ذلك. أما التصديق فيقابل الكفر، يعني كما سيأتي في الحديث الذي بعده، أن الذي يأتي الكهان الكاهن فيصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو كتاب الله وما جاء به من الوحي الثاني الذي هو سنته، كله منزل من الله، لأن الله جل وعلا فوق خلقه وفوق سماواته كلها، مستوى على العرش، وهو الذي ينزل حكمه وأمره ودينه الذي يكون بواسطة الأنبياء، بواسطة الرسل الذين يخبرون قومهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالدين من الله وأنزله الله عليه، فمن أتى الكاهن وصدقه فقد كفر بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكفر معناه الجحود والتغطية، لأنه جحد هذا وغطاه لأنه جاء بضده بما يضاده. إن كان هذا يعني كثير من الشراح يقول هذا الكفر يعني ليس هو الكفر الذي يخرج من الدين، ولكن هذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا. كيف يقول لنا الرسول كفر بما أنزل على محمد ثم نقول ما كفر؟ هذا لا يجوز بحال. أما كونه مثلا يجب قتله لأن من بدل دينه كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يقول ما يجب قتله لأنه يجب أن يتوب، وقال تب ارجع إلى الدين الذي كفرت به ورجعت منه. فعلى كل حال يعني قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا قد يكون على ظاهره أنه يكفر كفرا مخرجا من الدين لأنه صدق الكاهن، والكاهن يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز قربانه ولا اتيان إليه، لأنه من كما سبق أنه من أول الأمر يجب أن نعلم أنه على باطل، ولا يجوز أن يشك الإنسان ويقول له باختبر وبنظر، يجب أن تعلم من أول الأمر أن الكاهن أنه أخو الشيطان وأنه عدو لك، فلا تقربه ولا تنظر في خبره ولا غيره ولا تستمع له وما يستمع إليه. أما إذا كان خلاف ذلك فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في من يأتيه، فهو هو نفسه كيف حكمه؟ إذا كان الذي يأتيه ويسأله هذا حكمه فهو مفروغ منه، أنه ليس ممن له نصيب عند الله أو له حظ في الآخرة. والكاهن يعني يصاحب الشياطين ويستمع لهم وغيره، والكهانة يعني خلاف ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الأربعة يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصحاب السنن الأربع، هذا اصطلاح العلماء هكذا الأربعة هؤلاء، يعني يقول والحاكم يعني هذا خارج عن الأربعة، إنه رواه أيضا وقال إنه صحيح يعني صححه، يعني وقوله على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم. عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يؤيد الأول، يؤيد الأول وأنه كفر، ولكن أضاف إلى هذا العراف، والعراف الذي يتعرف على الأمور الغائبة بطرق غير شرعية، بطرق وهمية شيطانية، إما خطوط وإما ضرب بالودع أو بالحصى أو ما أشبه ذلك من الذي لا حقيقة لها، وإنما هي تخمين وظن كاذب ليس له أثارة من علم، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من الواقع ولا من العقل، فهو في الواقع لا يجوز الالتفات إليه بحال من الأحوال. فهو العراف، فهو الذي يتعرف على الأشياء، ولا يدخل في هذا المري الذي يعرف الأثر، لأنه ليس من هذا القبيل. فهذا مثل ما جاء في الصحيح أن مدرجا مجزز البدرجي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أسامة وزيد، يعني أبوه، وقد تغطيا في قطيفة وخرجت أقدامهما، فنظر إلى قدميهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عائشة تري ما قال مجزز أنه نظر إلى قدمي زيد وأسامة فقال إن بعضهما من بعض، وذلك أن أسامة كان لونه أسود وأبوه لونه أبيض، فكان بعض الناس يتهمه، فلهذا فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي. فهذا اللي يسمى الآن المري ليعرف الأثر ويعرف، ولهذا ذكر الفقهاء له حكم أو أحكام في مثل هذا بناء على هذا الخبر وغيره، فليس هذا من هذا القبيل، لأن هو ينظر إلى الأثر وإلى القدم وإلى غيرها الذي يستدل بها، وقد أعطاه الله جل وعلا شيء من معرفة هذا، وهذا يوجد عند بعض الناس. أما العراف الذي يقولون في هذا أنه يتعرف على الأشياء بأشياء مبتدعة لا حقيقة لها، فهو لا يلحق به بل هو ضلال حاكه به. قال عن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه أيضا زيادة لم يذكرها المؤلف: أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله ليس منا، منا يعني من المسلمين، فظاهر ذلك يعني أنه ليس من المسلمين، أنه خارج عنهم، هذا هو ظاهر اللفظ، ولكن أولوه عن هذا، وقال هذا وقالوا هذا من نصوص الوعيد التي لا يجوز أن تؤول أو تفسر، بل تترك على ظاهرها بدون اعتقاد أن فاعلها يخرج من الدين الإسلامي. والحقيقة هذا قول بعض العلماء، هذا قول أئمة، يعني بعض أئمة الحديث، وإلا فالعلماء لهم في هذا جمهورهم أنهم يتأولون هذه النصوص حتى تتفق مع النصوص الأخرى، كما في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني هذا نص النصوص، يعني توعد عظيم جدا، له جهنم وخالدا فيها وعليه غضب الله وعليه لعنته، ماذا بقي؟ ومع هذا قالوا إنه لا يكفر. طيب ماذا يكون؟ قالوا إن هذا جزاؤه إذا جازاه الله، ولكن يجوز أن الله يعفو، يجوز أن الله يعفو، لأن الله جل وعلا قال في آية أخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والأخ هنا هو القاتل، سماه أخ له، فتكون الأخوة هي أخوة الإيمان. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل على أن القتال والقتل لا يقتضي الكفر والخروج من الدين الإسلام، فإذا لا بد أن نجمع بين النصوص. هذا هو مذهب أكثر العلماء، يقولون على هذا. وأئمة الحديث أو كثير منهم مثل الإمام أحمد ونحوه يقولون: هذه النصوص يجب أن نقف عندها ولا نفسرها، ونتركها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن مع اعتقادي أن الفاعل لها لا يخرج من الدين الإسلامي. ويبررون هذا القول بأمرين: أحدهما أننا لا نعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما، والقول بتعيين معنى من المعاني فيه خطر، قول على الله وعلى رسوله ما لم يقل. الثاني أنها إذا تركت على ما جاءت عليه يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف هذه الأمور، ويكون هذا من مراد الشارع، يكون أولى من ذلك. أما الفرقة الضالة من المعتزلة والخوارج فإنهم استدلوا بهذه على الكفر، أن فاعل الكبيرة كافر وأنه خرج من الدين الإسلامي.